في طبق من فضة او من ذهب او من لوز ايا كان اقول سبحانك اللهم تجده مشروعية الله يعلم نيتي وقتها وعلم نعم وسبحانك اللهم اطلق على ما توجه الى ما تريد مني سبحان الله. هذه الركيزة الثالثة. الركيزة الرابعة هي التطلع الى وجه الله الكريم وهذا اعلى مقام في الجنة. ينظرون الى وجه ربهم بكرة وعشية ووجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة عندما بس وجوه معذرة خاصة بفئة محددة الكل من يدخل الجنة وجوه ناظرة نظرت وجوههم بطاعة الله في الدنيا وبرضا الله في الاخرة. جميل. قبل الدخول هم عبروا على حوض الكوثر فشرب حوض الكوثر بعد الصراط وحوض الكوثر قريب من الجنة. نعم. اخر مرحله من مراحل الحش حوض الكوثر فيشرب تظهر في وجهه نظره النعيم ويسلم منه الغل والحقد فيدخل الجنه صافيا النفس ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين بحيث انه لما يشرب من حوض الكوثر تنزع هذه التي اسعدته في الدنيا حتى لو راى من ظلمه الظلم لكن عوض هذا الظالم بانه يعني كان هناك مقص حساب فدخل هذا الانسان الى الجنه. نعم. لا يشعر الانسان نحوه بحقد او غيره او اسى او الم انما كل هذا في الدنيا فقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. خلاص جميل خلاص الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها جنود لا تعب ولا نصب ولا كلام ولا سبحان الله يكفي انك لا تستمع فيها الا الى الكلام الطيب ولذلك كما كان يجلس في الدنيا مع اهل الخير يسمع الكلام الطيب ويستمع الى الكلام الطيب نتيجته لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيل سلاما سلاما. هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة هذه لاخواتنا. بعض الاخوات تظن الوحيدة منهن انها مجبرة على ان تتزوج هذا الرجل الذي سامها سوء العذاب في الدنيا. نحن نطمئن الجميع بفضل الله عز وجل يوم القيامه في الجنه ان شاء الله لن تتزوج الا من ترضى عنه. بمعنى انها مش مجبره ان تتزوج رجل الدنيا هي تخير حتى قالت ام سلمه يا رسول الله تتزوج المراه منا الرجل والرجلين يعني يموت واحد او يطلق تتزوج اخر ايهم تتزوج في الاخره؟ قال تتزوج احسن قال صلى الله عليه وسلم تزوج احسنهم خلقا ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخره. يعني اذا احيانا بعض الاخوات يقول لك يعني 40 سنه في الهم ما لسه منها تزوجين هذا الرجل تبقى هذه كارثه. فهذه تطمئن الجميع. هذا امر هي الحور العين خاصه بالرجال ام لا هناتي الحلقه عن نساء الجنه وقضية الحور العين لان اول ما الكل يتكلم عن حور العين اخواتنا بيغضبوا ويزعلوا وتبقى مشكله كبيره فاحنا سوف يعني نطرحها على بساط يعني البحث. طيب يعني ضمينا الى ما تفضلتم به الان من يتزوج في الجنه يتزوج من بني جلدته أيوة. من النساء في الجنه النساء في الجنه نوعان نوع خلقهم رب العباد خلقهن رب العباد سبحانه وتعالى يعني بكون فيكون بحيث يعني يغنينا بلغة صوت الرحمن بلغة أهل الجنة لذلك يقول من سمع غناء الدنيا لم يسمع صوت الروحانيين في الجنة الروحانيين من حور العين يقول نحن الناعمات فلا نبأس أبدا الراضيات فلا نسخط أبدا المقيمات فلا نظعن أبدا الشابات فلا نهرم أبدا فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس اكيد مش هذا الصوت الاجل الذي يقول انا به هذا الصوت الجميل لا يعني يعني مش هذا الصوت ملائكه لا الحور العين دور كل فيكون يعني يرى بياض وجهه في صفحه قلبها لو تفلت في البحر الملح الازاج لحولته عذبا فراقا ولو اخرجت انملها في الليل البهيم لحولته نهارا مشرقا. طب وزوجته في الدنيا؟ زوجته في الدنيا الرئيسه هي دي تشتغل عندها جاريه يا الله فضلت عليها بعملها في الدنيا وربنا يشيل الغيره دي سوف نرى مثلا في العواطف دي يعني اذا اراد ان تكون زوجته معه في الجنه لا كثير أن يكون معه بأمر هكذا. لا لا لا يعني كثير من إذا أراد أن يتزوج من أخرى كثير من الأزواج في الدنيا من رضاه على زوجته يتمنى أن تكون هي زوجته أيضا في الآخر، وهكذا كثير من الزوجات بفضل الله. لكن المهم يعني تشوف مفيش هم في الآخر خلاص. لا يعني أنا بقول لو واحدة تزوجت في الدنيا وزوجها سامها سوء العذاب في الدنيا يكون من نصيبها في الآخرة. لا خلاص احنا غلقنا الموضوع ده. لا طبعا يعني يحسبها دنيا وأخرى. لا مفيش حزن في الآخرة تختار. ما هي معنية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خلاص. يعني فهذه بعض النقاط السريعة قبل الحديث عن أبواب الجنة. تعال إلى الأبواب. أبواب الجنة أبواب فعلية فعلية. قال صلى الله عليه وسلم إن باب الجنة يسير الفارس الفرس المضمر بتاع السباق يعني ما بين عقب لبتيه يعني من اول الباب لاخر الباب يصل اليه بعد 40 سنه. الباب الفرس الواحد يصل من اول الباب لاخره 40 سنه. طول الباب الذي يتأيه وهذه الابواب مفتحه. لكن عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وسوف نأتي عندما يدخل الجنة وهو أول الداخلين إليها قال أقعقع حلقة الجنة. أقعقع يبقى في قعقع بمعنى يعني بيها زي سماعة زي نحن نقول سماعة على الباب أو شيء من هذا الصور أو المطرقة اللي كانت على الباب. أقعقع حلقة الجنة ولكن صوتها صوت لم نسمعه من قبل. ما في الآخرة من دنياكم إلا الأسماء فقط بس عشان نفهم. لكن ابواب نعم لها ابواب. لها ابواب. هل ورد شيء في وصف هذه الابواب من خشب من حديد؟ لا لا الله اعلم. يعني وبعدين هذه الابواب بعد دخول اهل الجنه بعد ما تفتح هي مغلقه. مغلقه. فيفتحها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لاحد قبله. عليه الصلاه والسلام. فلما تفتح يعني يقول يعني اني رايت الليله عشرا رايت اني اقعقع باب الجنه. فإذا بي بأبي بكر في رؤية بجواري. نعم. يعني فقال أبو بكر وددت أن أكون معك يا رسول حتى أراها. قال أنت معي يوم القيامة يا أبو بكر. يا سلام. فتفتح وتظل مفتحة خلاص. مفتحة لهم الأبواب. هذه الجنة لما تفتح الأبواب تظل مفتحة. كم باب؟ ثمانية. ثمانية أبواب لكن الجنة درجات والجنة بدرجاتها سوف نأتي درجات عليا. درجات عليا أم في مستوى لا لا لا درجات عليا عليا ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر. لك إيه له إيه الدرجات العلى في درجات عليا. وبعدين في جنات المأوى أم كنت من العالين؟ لا يعني لا هنالك لا لا لا لا عليا بعلو المكان المكان وعلو وعلو مكانه وعلو مكان وعلو مكانه كل درجة لها باب. لأن قلنا إن النار دركات صحيح فالجنة درجات لأعلى هذه ما بين الدرجة والدرجة سبحان الله كما بين السماء والأرض. الجنة ليست جنة واحدة أو الجنة نفسها ليست جنة واحدة يعني ولا ايه جنات مثلا جنات المأوى لدرجة من الدرجات فيضع فيها ناس معين السلطناء صحيح سبحان الله في الـ الـ الـ الـ الدرجات العليا هذه الله اعلم كم هي علوها. لأن قلت يا رسول الله هل ابنها مات شهيد يعني في الجنة فأصبر لما استشهد يعني وكان وحيدها لا. أم في النار فأكي عليه الزمن كله أو العمر كله. قال أصاب ابنك الفردوس الأعلى. ده في فردوس أعلى. هذه أعلى درجة فردوس اللي هي درجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده في فردوس غير أعلى. لا لا لا فردوس الأعلى يعني دي الفردوس الأعلى اللي هي مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سقف الفردوس عرش الرحمن. يا سلام. مملكة أخرى ده موضوع آخر. ولقد إذا سألت عظيما فاسأل عظيما فإن سألت رب العباد اسأل الله الفردوس الأعلى. اعلى درجات الجنة. اسأل اعلى انت تسأل الكريم من يعطيك غير الكريم. الله يعطيك انا. مأوانا يا رب. لا يعطيك لا انا ولا غير يعطيك لانما الذي يعطيك الكريم. سبحانه وتعالى.

قال قصها علي أبقى استحدثك بالله. قال لا تقصها إلا بعد أن أموت. فوعده. قال له أنا نمت فسألنا القيامة قد قامت. هم مشغولين بالآخرة دايما. نعم سبحان الله. إحنا مشغولين طبعا تتنين تشوف البورصة والشاشة والدولار اللي نزل والسترين اللي طلع سبحان الله شهرين أشياء بالدنيا كده. فإذا ما سأبقى بحدودها ما تبقاش كل الوقت. فده وسيلة. فكان القيامة قد قامت ومنادي المنادي من تحت العرش قد رضي الله عن سعيد بن زيد. شفافية عجيبة. فإذا بثلاثة من الخيول المطحنة اثنان فوقهم ملكان والثالث بينهما اركب يا سعيد لنوصلك إلى ما أعده الله لك. قال فسرنا ففتح لنا باب الجنة فدخلت فرأيت نسوة كالأقمار لجهة التمام. قلت هل أنتن الحور العين التي قرأت واحد لا ينظر واحد غاضب بصره دايما هل أنتن الحور العين التي حدثنا رب العباد عن كنا في القرآن. قلنا لا نحن خدم من خدمهم. فيمشي إلي إيه أجمل وأنت الحور العين يقول لا احنا خدم من خدمهم. إلى أن رأيت ثلاثة اثنتان منهما كالقمر الذي داخل السماء او كالبدر الذي داخل السماء وواحدة كالشمس تشع بنورها عن من حولها. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله. من انت؟ قالت انا العناء المرضية. انا زوجتك في الجنة. فمدت بيدي لأصافحها. ما زوجت حالها. قالت اليك عني يا سعيد انت ما زلت في الدنيا. ولكن تحل عندنا بعد كده. فقلت والله انا لا اريد ان اعود مرحبا بك يا عيناء مرضية وانت توقفني يا الله يا الله. المهم انت ايقظتني الان الله يرضى عليك. مرت في تاريخ الصحابة انا يؤذيني ان ابناءنا لا يدرسون تاريخ الصحابة. هذه مأساة يا رب. يعني كل اولادنا مهتمين بدل ماشي ادرس ناكليون ادرس بس على حامش التاريخ ادرس مش عارف انا حاول التاريخ لكن الصحابه. المهم في اليوم التالي او الثالث من هذه الرؤيه سعيد يوم خميس صائم. هي قالت بعد ثلاث فصائم فقرص الشمس يسقط وتاتيه او ياتيه سهم الغرب فيقع على الارض طائش يقع على الارض. فجرى اخوه علي عن عينه علي مركز عليه وشاف سبحان الله. قال أين الإفطار يا سعيد؟ قال في مقعد صدق عند مليك المقتدر. مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. جاءت يا تستحضره في الدنيا. يقال أن زوجات المؤمن من الحور العين إذا آذته زوجته قالت الحور العين اتق الله سوف يرحل عنك ويأتي إلينا. ليه كده؟ ليه؟ ده مؤمن نفسين سبحان الله. والزوجة التي يتركها زوجها أين تختار؟ تختار تختار طبعا بفضل الله من من من صناعة خاصة أيضا لله. لا لا لا تختار ما تشاء من من من من سكان الجنة. شوف الله سبحانه خير بالجميع. يعني بس الكلام في الدخول في الموضوع ده يعني إيه إحنا بنفكر بتفكير الدنيا. شوف الخير كله والفضل كله والنور كله والكرم كله والعز كله والرضا كله من الله كله. ونعم بالله. لا عشان بس ده ينفع. ده الاستشهاد في سبيل الله. طريق فيه. تعالى بآل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. عايزين نقف عند هذه الآية طويلة. نعم. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فيها تنظير في سورة الحديد. نعم. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. صحيح. طيب. وسارعوا شوف في المشي في مناكب الارض في نهايه الايه. الايه هنا سوف الجنه هنشوف مين صفات اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار نهايه الايات. بس عايزين نشوف من هو هؤلاء. اولا السير في مناكب الارض قل سيروا في الارض امشوا في مناكبها في المغفره هو سارعوا وعجلت اليك ربي بفرض. اذا سارعوا الى مغفره يبقى الاول ايه؟ التوبه. يبقى التائبوا يبقى لازم اتوب الاول. التوبه معلم من معالم الانسان معلم من معالم حياه المؤمن يعني صحيح تنجزها كل شويه تجد تأتوه. وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض. قال رجل يا رسول الله الجنة عرضها عرض السماوات والأرض فأين النار؟ قال إذا جاء الليل فأين النهار؟ حيث شاء الله. تمام. فذهب وسأل أبا بكر فسأل نفس السؤال أجاب نفس الإجابة دون أن يرى رسول الله. فذهب إلى عمر فأجاب نفس الإجابة. فلما عاد رسول قال عزيزت لكم أسأل سؤال. قالوا لا سألت فلانا وفلانا لقالوا لك هذا من باب النفس المنهرة. وسألوا لما صرت من ربكم وجنة عرضها السماوات عدة المتقين من هم؟ تعالى الصفات. الذين ينفقون في السراء والضراء يعني في لحظة الشكر ماذا أصنع؟ أنفق. وفي لحظة الابتلاء ماذا أصنع؟ أنفق. أيضا أنفق. في ساعة الخير أنفق. والبلاء ده أنت في ساعة الضراء يعني خبيت نقول لابد. كما قال ربنا تبارك وتعالى لأبي بكر الصديق في سورة النور نعم. ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كان يعطي مصفح مصفح بن أسامة كان قريب له. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكرم يعني ايه؟ الكرم هو امتلاء القربة اصلا في اللغة. صحيح. عارف القربة اللي بتقعد على زمان. نعم. فلما كانت تمتلئ لينة لينة لازم تربط ربط ايه؟ قوي كمان. تمام؟ وبعدين لما نحطها على الدبة تبقى حنينة على الدبة. صحيح. طبعا اولادنا وبناتنا الذين يرانا نتكلم نحن عن تاريخ. يعني لكن المهم يعني استقاء هذا سبحان الله يعني القربة هذه لما تمتلئ وتمتلئ يعني خلاص جوفه امتلئ. فلما تفرغ ذات هكذا الغيظ يصنع في قلب وصدر المؤمن تتغتاظ من الموقف تنتفخ. ولكن لابد ان تربط كما ربطت على فوهة القربة اربط على فمك كي لا يخرج هذا الغضب دفعات متتالية في من امامك. سبحان الله. انت ربنا لما تمتلئ امتلئ بنفس الانسانيه. انا اربط من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. بمعنى يعني انا لما استرضيه يعني بيجي واحد كده بمرض هذا الشيخ اعرفوا عنه ما في داعي ما تغضب عليه لا تفصله يعني لا امام الاسف والاعتذار ولا يرضى. فمن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. سلم يا رب. ومن استرضي فلم يغضب صاحبه لا يقول له عزكم الله يعني لانه بريد العواطف. فالإنسان يغضب الرسول كان يغضب إذا امتلكت حرمة من حرمات الله. ولذلك ربنا ما نفاش عن المتقين أنه إيه الغطار عبر طبيعي بس المهم ما تفرغش هذا الغيظ اربط برباط الشرع. ده وصفهم بكظم الغيظ الغيظ الشديد. ما هو كظم يعني هو امتلأ الصدر. يا ساتر امتلأ خلاص وخلاص على وشك. ولذلك سبحان الله اللهم اجرني من حر غضبي. لما الإنسان يغتاظ أو شيء ينظر في المرآة زي خاطر من هذا هو صحيح. وبعدين يتوضا الغضب من الشيطان الشيطان من النار في الصلاة وبعدين يدعو وبعدين يغير وضعه سبحان الله العظيم. إذا غضب الإنسان فليصنع هذه الأمور يغير ما هو عليه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان إيه اللهم أجرني من حر غضبي والكاظمين الغيظ. يعني بعضنا يقول انا في ساعه الغضب لا ادري ما اقول يعود نفسه في رياضه. هو انا قد اكون غضوبا قد لا اكون حليما لكن بالرياضه النفسيه استطيع ان افعل هذا. القران لما قال في وصف جهنم والعياذ بالله تكاد تميز من الغيظ والعياذ بالله تميز يعني تتكاد يعني ياكل بعضها بعضا. هكذا يفعل الغيظ بالإنسان. والعياذ بالله رب العالمين. هذا مطلوب منا أن نفعله حتى نذهب إلى الجنة. يعني شيء صعب قاسي. ما هو أما الحفة الجنة بالمكاره يعني ما دام ضمن المكاره. لا إله إلا الله. ضمن المكاره سبحان الله. سيدنا عمر سيد الراجل يعني يغضبه ويغضبه ويغضبه فدع عمر يعني فابن عباس جنبه قال يا أمير المؤمنين قال ربنا وأعرض عن الجاهلين قال صدقت. بس طبيعي بلا يعني جاي عند امير المؤمنين وجاي عند عمر بن الخطاب هو برضه بعيد اعمى يعني سبحان الله. لان اخي اياك ان تاتي وتقترب ممن اذا قال فعل. ازاي؟ يعني الانسان سيد فطر. ما يجيش عند يعني يا اخي حد ياخذ امام القطار. لا صح. يعني حد ياكل مع الاسد. يا ابني سيب الاسد ياكل لوحده وروح انت في حته ثانيه. صح. يعني ما فيش جهل ان سبحان الله لابد لابد. كظم الغيظ. والكاظم من الغيظ. ايا كان سبب هذا الغيظ. ايا كان هذا الغيظ. يكظم الاول. وان يفكر وان يبتدي يتصرف. يعني لا يتصرف بانفعال وبغيظ. هو ابدا شيء. اعمل احصائيه. مما اسمع مدى اكثر من 30 سنه انا والله الناس كنت في حاله غضب كده وزوج كده وده طالق زي ما في مسلم الايام دي بيطلقوا هذه الصباح الولاد انت عارف الطلاق بيتم ازاي ناس عقلاء ووضح للطرفين انهم ما ينفع مع بعض ما تصلحش الحياه خلاص جاء الحكمين الحكمين فشلوا السبت عالم العالم خلاص جلس الاثنان لمصلحه البيت ومصلحه الاسره ومصلحه العائلتين بهدوء كما دخلنا من 20 و30 سنة بهدوء نخرج بمعروف او تسريح باحسان ما رأيش بمعروف لما تحصيب بغضب وضغط وضرب وسبحان الله هكذا هذا هو الاسلام هذا لكن غير كده نحن لا نطبقه يا مولانا نحن بعيدين لان احنا مش فاهمين في بعض الاخوات يقول لك وبعدين هو يا سيدنا الشيخ رمى علي من الطلاق فخرجت الصبح رحت قعدت مع غرفة الاولاد وانت خرج في الصاله بتاع البيت ارقي شعر ليه يا ست غطي شعر؟ ما هو طلقنا الله مين قال لك غطي شعر؟ لان امها قالت لها هذا الكلام لا يجوز لك الله كده انت ام قالت لك لكن ابو حنيفه ومالك والشيخ ما لم يقولوا هذا لم يقولوا هذا ده بالعكس لعل وعسى شبهه عاديه ايدين شويه تقعد مجريها يقول واحد تاخد الولد وانت خارج يعني كلمه كده كلمه كده من باب التماحيك يعني الامور ترجع لمجراها لكن احنا للاسف احنا عندنا فصل تام ما بين الدين وبين واذا اقترب منها يسقط الطلاق اذا وضع قالوا عليها خلاص او كلمها او حادثها او يعني خلاص والكاظمين الغيظ وبعدين والعافين عن الناس الله بس في عفو يعني العفو عند المقدره مش العفو العفو الضعيف لا عفو قوي يعفو قادر يعفو قادر سبحان الله يعني اكبر مثال للعفو يوم فتح مكه ما تظنون اني فاعل بكم طبعا اخو كريم انا اخو كريم خير قالوا خيرا شوفوا يا اخي خيرا لا اله الا خيرا اخو كريم وابن اخ كريم قال لا اقول لكم الا ما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا فانتم الطلقاء فقال في نفس واحد الفان منهم نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله كلمه العفو فيك دخل الفين يا الله العفو يسع الناس سبحان الله ولكن كيف اتعلم العفو مع الناس وانا لا اعفو عن عن عن, عن القريب الذي في بيته وعن الجار وعن العامل الذي تحت يدي وين الشخصيه والكرامه والرجوله هذه ملكات شيطانيه وانا لا لا ما انا عندما فعلوا فظن شرا انا لما فعلوا خلاص اصير ابليس واصير ما احنا قلنا فينا اخلاق سبعيه تهجم صحيح واخلاق شيطانيه تعقد وحقد سبحان الله وبعدين اخلاق ترابيه ترتكس لو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه هناك اخلاق ملائكيه هذه اخلاق يغذيها نور الايمان فالمجلس كده يقول له يا سلام الله يرضى عليك بارك الله هذه تقوى فضيله الشيخ تقوى هي فطره لا لا لا تقوى لا دخل له لا تقوى تقوى طبعا تقوى الايمان يقوي يعدل المائل ويقوم المواد يعني احدهم يقول بلغت من الكبر عتية لم تصلح نفسي باي لا لا لا بالعكس لا يقوم الانسان نفسه الى ان يموت ولو بلغ من الكبر عتية لو بلغ 100 عام في اخلاق تقوى قال ربنا والعافين عن الناس اي جميع الناس اي ناس اي مطلق العفو مطلق العفو كل المخلوقات التي خلقها الله من البشر من بني ادم اعفو عنه ابتغاء مرضات الله مش منظره مش مثلا عشان يقال عني ان انا رجل كذا وكذا لا من باب ان الله سبحانه وتعالى لما اعطاني هذه الملكه يا سيدي خلاص عفونا عنك عفونا عنك يعني نذكر الخادم الذي اوقع على هارون الرشيد هارون وقال والكاظمين الغيظ ان يروا منين قال كظمت غيظ قال والعافين عن الناس قال عفونا عنك قال والله يحب المحسنين قال انت حر بوجه الله وهذا طريق اخر لدخول الجنه الاحسان الاحسان وقصه ابي هريره مع مع مع قاتل صاحب البستان نفس القضيه ما هي لما جاء الرجل الاعرابي وربط ناقته خارج البستان ونام وقطعت الناقة الحبل ودخلت عاتت في البستان فسد كسرت أشجاره. جاء صاحب البستان ضرب الناقة فنفقت ماتت قتلها. استيقظ صاحب الناقة أمسك في تلابيد بالصعب يقول لسبب نفقة للحيوانات ومات الإنسان فحسب. ده مهم وجود لغة في الجنة. بارك الله فيك. بتعلم من بضبط قاع اللغة. لما تصارع صاحب الناقة مع صاحب البستان قتل صاحب الناقة صاحب البستان. قتل. سلم يا رب. اجتمع اهل القتيل تعالى القصاص. قال دعوني اعود الى قبيلتي اوفي وارجع. ضحك الناس. يا رجل تقتل صاحبنا وتقول انا لا. ففي هذه الضوضاء يمر ابو هريرة. كان في عصر السبعين. ما الذي حدث حكوا دكتور. قال انا افضل من الرجل. ابو هريرة يضمن. تركوه. لا. ايام ما كان الناس تحترم. يضمن. يضمن خراب. يا سبحان الله. ضامن وغارب. طبعا. مرة مدة طويلة ولم يعد الرجل. ذهب أهل القتيل لأبي هريرة فضلا من لا تعرف يا أبا هريرة. قال كي لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا. يا سلام. فإذا بالرجل يظهر على الأفق. سبحان الله. نفس اللحظة. يعود. جاء. قال ما الذي أعادك يا رجل؟ نحن لا نعرف لا اسم قبيلتك ولا من أي بلد أنت ولا. قال كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا. انا قد عهدت ولا بد من الايه وقال اصحاب القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. الله الله. هؤلاء تلاميذ محمد. هؤلاء تلاميذ محمد دي مدرسه محمد. وبعيدا عن مدرسه محمد ضللنا. لو ارادت الامه ان تعود الى حلقه الايمان وتسلك طريق الجنان لابد من العوده الى مدرسه دار الارقم وإلى مدرسة المدينة المنورة وإلى مدرسة رجل كأبي هريرة عندما يثبت للناس أن أصحاب المروءة ما ولوا وصاع والقاتل أصبح يعني يقول إن أصحاب الوفاء ما ولوا وهؤلاء يقولون إن أصحاب العفو ما زالوا على قيد الحياة. نعيد أن نعيد أحداث المروءة عند أبي هريرة. أيوة. الوفاء عند الرجل صاحب الناقة. العفو عند أهل القتيل. المروءة والوفاء والعفو. ولذلك ما احوجنا الى احنا ما احوجنا الى الخلق. انا لا اريد العلم معذره انا لست ضد العلم. لا احنا علمنا الناس ده في الكفايه لما علمنا اولادنا في المساجد. ها نسيتم التربيه واغفلنا التربيه طالت الى السنتهم علينا. هذه مشكله. لكن لو ربيناهم وزكينا انفسهم لحصلنا على شيء اخر. وانا اهيب باخوان الدعاء ان يركزوا على جانب تربيه السلوك عند أبنائنا وبناتنا في المساجد وفي الجامعات وفي المدارس وفي كل مكان. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اقرأ اللي بعدها. والذين إذا فعلوا فاحشة اللي بعدها أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هذا خلاص مرة أخطأ ومرة ثانية أخطأ ومرة ثانية. قال لك ما أصر من استغفر من الذنب ولو عاد إليه 100 مرة. ما أصر. أصر بمعنى استغفر. يعني ولم يصروا على ما فعلوا. يعني قال لك الإصرار. ها الواحد مع توبة يعني. الله يرضى عليه. يعني ما أصر من استغفر ولو عاد إليه 100 مرة. طالما انه يستغفر يبقى مش مستغفر. ليس هذا استهزاء بالله. لا لا لا بالعكس. لا بالعكس. هو ان يتوب ويفعل يتوب ويسمع. ما هو يتوب وهو نيته ان يتوب لاخر مره. خلاص قهرته نزواته ضلاله البيئه المحيطه الرزقه السيئه الى اخره. سبحان الله. هو مش خاطر 99 واكمل بال 100 وانا يا ابن الحلال روح ارض ثانيه وبدل الارض بالمحل. لابد شرط التركيز على النيه في عدم العوده اليه مره اخرى. ويعلم الله صدق نيته. يقول في كل مره يقول علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب اشهدكم اني قد غفرت له ثم يعود. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب اشهدكم اني قد غفرت له ثم اخر مره يقول ايه. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب الا انا اشهدكم اني قد غفرت له وتبت عليه فلم يعود الى هذا الذنب مرة اخرى. ثم تاب عليهم ليتوب. ثم تاب عليهم يروح يغلق المحبس بتاع الايه المعصية. المعصية خلاص يغلق في وجه باب المعصية حتى وان صار نحوها يغلق في وجه بس ولا خلاص. من ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي. راح فين؟ راح فين؟ تعالى تعالى هنا. لأنه سبحان الله علماءنا الله يرضى عنهم ويرحم من مات منه قالوا ان ايه المؤمن لا يقع وان وقع وجد متكئا وهي رحمة الله ونعم بالله. هو لا يقع حتى الوقع اي وقع يوم يستخدم بتاعه يدرس سبحان الله. والذين اذا فعلوا فاحشة اي انا عملت مع فضيلتكم بالطريقة الاكاديمية اود وضع نقاط توصلنا الى الجنة. طيب والكاذبون غير العافية الناس والله يحب المحسنين. ايوه والذين اذا فعلوا فاحشة التائبين المستغفرين من الذنوب. تمام التوبة من الذنب. التوبة من الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اذا نضع عدم الاصرار على المعصية فكرة يعني شوف تمام انظر الى العاصي على انه مريض اذا نظرنا له انه مريض المريض عندما اعطيه الدواء كيف اعطيه الدواء؟ انا عايز اعطي الولد عنده 4 سنوات الدواء مر كيف عمرو حيدو وبعدين نقدم له ونبطل عليه ولا او متلوي ومش عارف لعبه ايه وده هكذا المذنب ليه؟ لانه يرى المعصية حياته المعصية يعني ابراهيم بن ادهم قعد كده يطلع يسرق البيت ليه يسرق؟ هو كان الاول قبل يعني في ايام الذين هو ذا فعل فاحشة سبحان الله. فمن كرم الله صاحب البيت يقوم الليل ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فلقد آن يا رب. يا سلام وقعت الكلمة في وقتك سلام. او وقعت الكلمة في موضعها سلام. بس ألم يأني لا خلاص ماذا صار ابراهيم سبحان الله. فهي القضية ايه؟ ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ولولا ان يخل الله بين العبد وبين العجب لما جعله يختلف ذنبا فخلى بينه احيانا للذنب حتى يخف ما عنده من عذر حتى يذل الى الله رب العالمين. يا سلام من باب ايه؟ انه الرب المربي سبحان الله. اتركوا يعني سبحان الله لم تذنبوا ثم تستغفرون لا ذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون. هي كده والعبد رجع العبد المؤمن رجع الى الله فبدأ خلاص رجع سبحان الله العظيم خرج من الذنب كام ولدته امه ما في شيء بفضل الله. طب ولذلك في مقومات لمساله العوده دايما ايه؟ الصحبه الصالحه مهمه البيئه اللي موجود فيها لازم. اذا كانت طبيعه العمل تحتم على المسلم هذا السلوك المتدنم لا العمل الذي يعني يعمل في كازينو يعمل في فندق لا هو لا يعمل في شوف هو يعمل في قهوة مثلا لا يقول لنفسه لو جاء عبد الله بن عمر أيأذن له عمر أبوه أن يعمل في هذا المكان؟ لا يعني لو جاء محمد بن أبي بكر هل أبوه أبو بكر يرضى له هذا المكان؟ لكنه هذا عمر وهذا أبو بكر معليش هم قدوتنا هذا ابن فلان لا معليش هم قدوتنا وأسوتنا ونحن على الدرب السائرون. الضغط الحياتي لأنه هذه مشكلة اجتماعية كما تعودنا أن نهبط الواقع دائما يشكل ضغطا على الإنسان أن يجعل أن يعمل في أي عمل يعني ربما يضطر للعمل في مكان مثلا إذا لا يوائل السريع إذا كان هذا رزقه من حرام هل يدرك أنه لو انتظر وتاب سوف يرزق بنفس المبلغ بس من باب الحلال؟ سبحان الله. مش قلنا من قبل أن اللص لو لم يسرق لجاءه هذا المبلغ حلالا بقواعد سبحان الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله قلنا أن المخرج أولا لا اتق الله أولا ازرع الشجرة ثم خذ الثمرة خذ الثمرة لي أموال لا ما فيش مضمن لا الضمان عند الله الضمان هو الله والذين يؤمنون بالغيب عبد الرحمن بن عوف قال والله لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك عبد الرحمن في صفقة يمينه والله لو رفعت حجرا لكان عندي من اليقين ان اجد تحته دينارا من الذهب ولو امسكت التراب لصار تبرا بفضل الله من العمل من الشجر بس عنده يقين هذا ما ينقل ان في الجنة لغرفة الغرفة تقال عند العرب اللي هي افضل مكان في البيت سموها حجرة الجلوس، حجرة الاستقبال، مجلس الديوان، سميه مجلس يعني سبحان الله. فإن في الجنة له غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. جميل ما شاء الله. قال زمان يا رسول أي نبي يدعيه؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والنهار. قالوا من يستطيع؟ قال أمتي تستطيع. من لقي أخاه بوجه طلق مبتسم فقال ألقى السلام. إذن ألقاه بوجه طلق لمن أطعم الطعام. أطعم الطعام من أطعم زوجته وأولاده طعاما حلالا فأشبعهم فقد أطعم الطعام. هو يعني هامل حاتم الطائي يعمل القرى والقرى الضيفان. نعم أطعم الطعام وألان الكلام. الآن يعني يتكلم مع إخوانه بإيه؟ بالكلام الطيب الليل. سلام ورحمة من الله. بالضبط. وبعدين وأخشى السلام اللي لقى أخوه المسلم يسلم عليه. ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام. اللي العشرة الحسنة بعشرة الثلاثة الثلاثين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى صام الدهر كله. هذه الغرف العجيبة سبحان الله. سبحان الله. نعم. شوف البر شيء هين. وجه طلق ولسان الليل. فيه ناس والعياذ بالله رب العالمين تقطيب وشها يغلق صدري. انا نفسي الله في محاضره كده السلام عليكم كل حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. فين يا اخوه؟ في بقال الله ان الله لا اله الا هو. في ايه؟ سبحان الله. يا اخي رضيك انا طلق المحيه. يعني جد يعني نعم بس لاننا جدون على بس في درس العلم مجلس كده بيت عالم دخل او واحد كبير بس الاول ناس قاعده تتكلم على الواحد يترسم. هو كان الرسول عليه الصلاه والسلام هكذا؟ لا كان الرسول بسام المحيي صلى الله عليه وسلم وكان يبتسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاه والسلام. كان هكذا بس هذا هكذا سبحان الله. ما هو من الصحابه مثلا كان لا لا لا لا ما كان من الصحابه. ما نعرف من الصحابه وما قرانا ان واحد منهم كان مقتل الجليل. هما كانوا في المعركة رجال لكن مع بعض سبحان كانوا يتنادحون البطيخ يعني يناولون بعض يناولونها بعض فمن وقعت منه دفع ثمنها. يلعبون يلعبون يا اخي لا اله الا الله بالظروف المتاحة سبحان الله. ارموا بنو اسماعيل ان اباكم كان راميا سبحان الله. من عقدنا الامور هكذا؟ احنا عقدنا الامور لاننا لم نفهم الاسلام. لو فهمنا الاسلام ما خير الرسول بين امرين الا اختار ايسرهما. في مجموعه من اخواننا عايشين معانا في بلادنا تلك او في عالمنا هذا يعني سبحان الله. ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما لكي يضمن الجانب الاصح على الاقل. هو لما لا يجوز باسم معرفته يعني بس في نقطه في ايسر وفي احوط. فلما تقول احوط احوط احوط جعلت الدين مجموعه احوطيات. ما الذي كسبناه نحن؟ في اخ ايسر. الرسول لو موجود هيختار ايسرهما. يبقى حد ايه؟ الايسر. لا بعثت ميسرا لا معسرا. كونوا ميسرين لا معسرين. يسروا ولا تعسروا. بشروا ولا تنفروا. اكونوا عباد الله اخوان. ياتيك انسان مذنب وتقول ما شاء الله عليك لا قوه الا بالله الله اكبر. يا اخي انت مجرد تيجي لغايه الشيخ بحركه ده بارك الله فيك ايه الكرم ده؟ وان شاء الله رب العالمين وانت كده في صلاح. ايوه سبحان الله سبحان الله. ايش تحقق؟ الناس تحقق قلوب الناس بهذا. اما انا والزمن والضغط العصبي يعني هو الهوى كله بعد طبعا عايزين نتركه لمن؟ لا بد ان نفتح الابواب بالخير يا اخي. طيب بس بارك الله فيكم فيكم ان شاء الله. نواصل الطرق المؤديه الى ابواب الجنه وتلك الاعمال من كتاب الله على بركه الله. في فاستجاب لهم ربهم. كان في دعاء من قبل في عده ايات من قبل. نعم فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. ثم فصل في الايات من هم. فالذين هاجروا المهاجرين واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يبقى المهاجرين الهجرة في سبيل الله يهاجر زي الطهد فيهاجر سبحان الله. ألم تكن أرض الله واسعة فهاجر في سبيل الله. ومن يخرج ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. واللي هيخرج في سبيل الله ثم يدركه الموت فربنا قال ايه؟ فقد وقع أجره على الله. يعني إذا هو شوف اعمل يعني لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. مين يتأنف ايه؟ تهجو هجرة حقيقية. يعني ايه؟ اهجو المعصية الى الطاعة، الخنوع الى العمل، الكسل الى المواظبة. كل ما ارى الغير المسلمين ممسكين بزمام الحضارة تدب الغيرة الاسلامية في قلبي. فنعمل ايه؟ تعالوا اخوة نفكر من اين هو ضعف الامة، في ايه؟ في التدريس، في الهندسة، في الطب، في نعمل يعني مؤتمرات ونجتمع ونادي قرارات ونعطيها للحكام وفيهم اهل فضل وتجد الامة تتحرك هكذا، وإلا بطريق الجنة مش كده. أنا أول كده نسبح 100,000 تسبيحة بعدين. هذه نواك وهنا الطرائق والتبعات المترتبة على ما تفضلتم به من الآن في الحياة الدنيا. نعم. يعني إذا قلت الإخوان قبض عليهم وزجوا في السماء. لا لا إحنا لا إحنا لا نعادي أحدا، نحن نريد أن نصل بالأمة يعني حكاما ومحكومين إلى بر السلامة. نحن نريد مهبل الأمة. من يكره؟ من يكره من الحكام أن يحكم شعبا يحبه وأن يقوم بمجهود ويعمل؟ لأن الإنسان عندما يعمل سبحان الله ثمرة العمل طيبة ربنا يبارك. صحيح. يعني إلى متى تظل كثير من الدول الإسلامية يده هي السفلى؟ الله. وربنا قال وأوذوا في سبيلي. ما هي في سبيل الله أيضا. هاجروا وخرجوا من دياره وأوذوا في سبيل. يا مؤمن ده أم سلمة لما خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله شدوا ابنها سلمة من ذراعه، أهله يشدوا أهل أبوه. نعم. عايزين ياخذوه عنده. سبحان الله إلى أن خدعت ذراع الولد إلى أن قام رجل قرشي لم يكن مسلما بعد ووقف قال قام الصحو من الله. يعني الصحو من الله ما هذه أخلاق العرب يعني كيف يعني سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقع هذا الرجل في الأسف عفى عنه وأخرجه مكافأة دماء. يا أخي لا تضيعوا الكلمة. هذا طبعا طبعا يا أخي هذا الخلق سبحان الله. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاملا وأسقطوه من فوق البعير وظلت تنزل 6 سنوات متواصلة ونزل الرسول إلى قبرها وقال هذه المرأة المسقامة أمة الله المسقامة تلك كاد القبر أن ينضم عليها لولا أن شفعت لها عند ربي فاتسع قبرها. يعني هؤلاء أوذي الصحابة سبحان الله العظيم. خباب بن الأرت كان ها أبو سفيان يقول له أتجلس في بيتك أنت بين أولادك وأهلك ومحمد مكانك؟ قال أن تقطعوني إربا إربا ولا يشاك رسول الله بشوكة. أوذي بلال وبلال وزرع على رمضان وعمار وأم عمار سمية أول شهيدة في الإسلام صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إيه العظمة. ابن مسعود يقرأ سورة الرحمن في من يسمع قريشا فقال أنا هل ابن مسعود يجعل رجلا له يعني عشيرة سبحان الله؟ لا. ويقرأ الرحمن وهم ينظمونه على رأس الضمعاء وتقطع أذنه في سبيل الله عز وجل. في صلح الحديبية من يذهب إلى قريش اذهب يا عمر يقول انا رجل صعب الشكيمة يا رسول الله ان عثمان من القوم المكان وهو رجل يعني جيد. يقول لك سلام مش انا ايه كل ما تلاقي واحد يقول لك انا اعرف انه مريض نفسي. لاحظ بعض الناس كده وهو جالس يقول انا دي 20 مرة وانا ارى والله اعلم ما افتئس على علماء النفس ربما انا متأكد ان من كرر انا فهو مريض نفسي. يعني انا قالها ابليس انا فلان انا فلان قالها ابليس لو انا عرفك انا مين ما انا بس ولا يسوي شيئا ولا يملك النفس لا فتيلا ولا نصيرا ولا قطميرا ولا شيء سبحان الله. يقول الحسن البصري بأمره من انت عبده هو عبدي. قال كيف؟ قال انت تعبد الدنيا والدنيا تعمل عندي. انتم الناس ايه؟ السلام شيخ السلام العزه العزه في سبيل الله العزه في سبيل الله والقتال في سبيل الله بالضبط وقاتلوا وقتلوا شهداء تمام هذه طريق الجنه. طيب تلك حدود الله في النساء. نعم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. طاعه الله ورسوله الاطار العام للايه؟ لدخول الجنه. طاعه الله ورسوله. نعم. فهذا سيدي لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ليه؟ في سورة النساء اللي امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. يعني حياته ابتغاء مرضات الله هو في كل المسلم بعمله كل لا يبتغي الا الله القاعد القواعد بحيث انه مش يعمل العمل طيب نصه كده ونصه كده ناخد شويه وشويه منظره الاهل والدنيا لا لله الله لا يقبل من العمل الا 100%. انا اقل واحد بالمئة لا شوف انا اغنى الاغنياء يعني الشرك حديث قدسي صحيح انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريك. ايا كان هذا النصيب ما يقبل، ولو ما فيش لازم لا يقبل من الله الا من العمل الا اخلصه واصوبه، لازم الا اخلصه واصوبه، اخلصه اخلصه خالص لله وحده واصوبه ما كان على كتاب الرسول. يا سلام، لكن اعمل انا الف مؤلفات من عندي، افكر انا اعمل نسخ دين جديده، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. تعالى يا سيدي، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. خد بالك من دي، الله هو واحد ودخل هو يعمل الصالحات وهو مش مؤمن، وهو غير مؤمن يعني كيف يعني؟ لا، وهو مؤمن ها ان هذا العمل خالص من الشرك. ليس مؤمن في الدين الاسلامي، لا مؤمن بالقاعده، هو مؤمن بالقاعده، وهو مؤمن، وهو مؤمن ان هذا العمل ليس الا لوجه الله. يا سلام، هذه منحاها. نعم، لكن هو القاعدة لازم يكون مؤمن، صحيح، ما يعمل الصالحات، اصل الثاني اللي محكوم عليه خلاص سبحان الله، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه او في الاخرة من الخاسرين. من سبحان الله، يعني والله لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه. لحاتم الطائي، لبنت حاتم السفانة، بنت حاتم الطائي، انا وقعت في الاساس، والله لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه. الرسول اخرجهما كرامة لأبيهما. طبعا طبعا طبعا بشكل الله. نعم، وهذا يري كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم. خلقه سبيله، فإن أباه كان يحب مكارم الأخلاق. السلام. وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. السلام. يعني هذا الإنسان العظيم، يعني سبحان الله، أنا جيت عشان أكمل، ورجل له أبوها، هذا الرجل كان عنده مكارم أخلاق. إذا دل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وأنا في مكارم الأخلاق. في الأخلاق. إن جاءكم من ترضون إيه في الزواج، من ترضون إيه دينه وخلقه، ترضون دينه بس ليه ها دينه، لكن دينه ها وهو مكفر بالجن ومتكبر على الناس، عامل بيه خلقه سيء، عامل بيه ها. مش احنا في دعاء السفر كنا في برنامج مرة في هذا ديننا، اعوذ بك من كآبة المنظر. دعاء السفر ما كآبة المنظر يعني يعني سبحان الله كآبة المنظر يعني ايه؟ يعني والعياذ بالله واحد رحلة تركب الطائرة كده، واحد بس السلام عليكم تعالى انت خد ده، لو طالب الرحلة سبع ثمان ساعات في الطائرة هذا فيه انت مسجون في الكرسي الى ان تتمنى ان تهبط الطائره بسرعه. كانت المنظر، فده كان المنظر سبحان الله، لا ترضى خلق، لا ترضى خلقه، وانما انا اريد ان ترضى دينه وخلقه لابد. يعني ولا يعبأ اذا قيل انه رجل جاد هكذا. لا لا، الجاد في الامور الجاده بامر مطلوب، لكن في الامور الطبيعيه الصحابه كانوا يضحكون في ايه؟ نعيمان ولا بأس ان يتخذ قرارا وهو مبسوط اسارير الوجه، والله مشكله يعني لا لا غرابه في هذا. يعني نعيمان كان نعيمان كان صحابي، نعم، وكان يزيد الايه زي ما بيقولوا في اسلوب العصر المقالب، يعني المقالب في الصحابه، فكان يروح ايه ياخذ يسرق مثلا او ياخذ جمل ويقول لهم ايه ثمنوه عند هذا الرجل، والناس ما يعرفوش من هذا الرجل، انت ماذا تعمل؟ انا عبد عنده. طيب يروح من هذا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يقول ان هذا عبد عندك ورضي ثمن البعير، ابتسم الرسول يعطي الناس ثمن البعير. سبحان الله، هكذا يسع الناس بخلقه صلى الله عليه وسلم، هذا المنطق. فأين نحن من خلق رسول الله سبحان الله العظيم؟ يعني ال سبحان الله العظيم الذي وضعه، يعني وضعته تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابه كان عبارة عن رسالة كاملة، وتصلح أن تكون رسالة كاملة، لأنه وضع القرآن بتنفيذ عملي، كان قرآنا ينفع على الأرض. كان خلقه القرآن، أوجدت فأفادت فأجابت رضي الله عنها. كيف كان خلقه يا أم المؤمنين؟ قالت كان خلقه القرآن، الخلق اللي بالقرآن كان هو رسول الله بهذا المنظر سبحان الله. تعالى يا سيدي، قال الله في المائدة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق مش في القول لا والعمل. طيب في القول نعرفه، طيب في العمل لا ولا شيء. لما الحسن البصري قرأ الآية بيسأل الصادقين عن صدقهم، فما بالنا نحن نكذبوه؟ سبحان الله، لا يسأل الصادقين عن درء صدقه، يعني مش الصادق ده يروح يشيلها من القبر ويروح داخل على الجنة وتعالى يقيس درجة الصدق ده الصادق. فالحسن البصري قال الله، طب الكذاب اللي جحدتنا الحسن البصري ماذا نقول عليه؟ عن الحسن ده رضوان الله عليه، لما امه كانت بتعمل عند ام سلمة، كانت لما ولد امه اخذته ودخلت على عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين، قال هذا ابني ولد الحسن حنكه يا امير المؤمنين، فاخذ سيدنا عمر التمرة ومضاقة وخشبة، قال اللهم علمه الكتاب والحكمة. من ساعة ما بلغ الحسن كان لا ينطق الا بالحكمة، كل كلامه حكمة، ويسمى رضيع ام سلمة. لما كانت ام سلمة لما امه تذهب للسوق، كانت ام سلمة عبرت في 75، وكان يجري اللبن في ثدي ام سلمة لترضع الحسن، اسمه رضيع ام سلمة. لا اله الا رضيع ام سلمة، فرضع الحكمة. يا ابن ادم طأ الارض بكلتي قدميك، هذا من كلام الجميل مما تعلمنا صغارا، يا ابن ادم طأ الارض بكلتي قدميك فعن قليل سوف تصير قبرك، واعلم انك في هدم عمرك منذ ولدتك امك. صحيح صحيح. فلو مالك مستبشر كده واحنا كلنا في ضنك الدنيا والهم والغم والبيع والشراء؟ قال امور اربعه، فلسفه الحاجه كلها في كربها. علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعلمت ان عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت ان الله مطلع علي في كل لحظه فخشيت ان يراني على معصيه، وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت نفسي للقاء الله. يا سلام، هكذا بهذه الرؤيه، بهذه الرؤيه سبحان الله العظيم. فالصدق الصدق العمل، يعني صدق العمل. انا اريد ان اتبرع لقوم معينين، كويس؟ طيب لو واحد منهم رد علي رد سيء، طيب الشهر الجاي مش هياخد، انا اعطيه راس كمان، يعني يسيء ليه؟ يقول ياكل يعض اليد التي امتدت اليه، صحيح، ينهش في مش عارف ايه ده. ان عدت فانفقت كما صنع ابو بكر مع نصح فانا صادق العمل. وهذه ليست مساله سهله بدون تضرر النفس البشريه، تتضرر ولكن تتصبر، يتضرر انت تصبر. تقول يا سلام ده هو ربنا ارسله لي عشان كيف اتعامل بالصبر، كيف اصابر، كيف اصطبر على ده في الصلاه. لو امر اهلك بالصلاه في واصطبر عليه، مش يصبر عليها، ان يصبح الصبر لك عاده، يعاد الصبر كده ما معروف ان ده صبر. سبحان الله. فاسالنا عليه ليه؟ فاصبر حتى يعدل الصبر عن صبري، واصبر حتى يحكم الله او ياذن الله في امري، واصبر حتى يعلم الصبر انني صابر على شيء هو امر من الصبر. شديد اذا الصبر عمليه صعبه. وتجلدي للشامتين اريهمه، ابو كبير الهذلي الله يرضى عليه، اني لريب الدهر لا اتضع عليه. ده هو بالله قوي، ده هو بالله قوي. فما اوجد فعلا، والنفس راغبه اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع فحوتها فحوتها. سيدنا علي ايه؟ اغرى ايه؟ الدنيا ساعة اجعلها طاعة، النفس طماعة عودها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. يا سلام، هذه الحكم يجب أن وكم من ملك رفعت له علامات رايات فلما على مات. ولا يقول هذا الا عليك. جميل قول عليك يا ابو طلحه. جميل كلامك طيب. طيب سيبك في القول والعمل. يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل، الله في الاعراف، نعم، تجري من تحتهم الانهار. قرأ يبقى كان في غل في الدنيا، صحيح طبعا، غل على الكفار والمجرمين والملحدين سبحان الله. نعم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. شوف الادب، انا ذهبت المسجد، انا علمت الناس، انا حرصت القران، لا لا لا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. العمل العمل الجاد لله. بس في نقطة في نقطة من على الباب بالرحمة، الدرجات جوه بالعمل، يعني نتفاضل في الجنة بالاعمال، لكن من على الباب ما فيش حد يدخل بعمله ابدا. لا لا لا لا لا لا الميزان و... لا احد يدخل الجنة بعمله. قال ولا انت يا رسول الله. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. شو ادب رسول الله عليه الصلاة. لابد من الرحمة. يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واختصموها باعمالكم، جوه بالاعمال الدرجات، ده تعب اكثر، ده غابة في الدنيا اقل، ده سبحان الله ادنى ما في الجنة وما فيها من دني يسير صاحبها راكبا 2000 سنة ظل يا سنة وظل ممدود. ممدود يعني 2000 سنة. الوماء المسكوب زي ما يسمونه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الذي سكبه وسبحان الذي حده. هو مسكوب بس محدود. سبحان الله. نعم. ورسوما بما كنتم تعملون، تعملون لله. كأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني إن كان خير يبقى تلاقي الخير، كادح كادح أنت حر ينتقم ويعمل مؤامرات ما كسبت وعليها. سبحان الله. طيب هذا يا سيدي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني مش هم بس الصحابة، قالوا ده ماشي في نفس طريق الصحابة. لكن قلت لك من قبل لما تيأس من الحياة أو مش تيأس من الحياة، يعني تهجم عليك وتنوء بكركبها عليك ويثقل كاهلاك بما في الحياة من هم وتنوء بكركبها. أيوة الكلكل يعني بثقلها بثقلها ومؤناتها ما ما ما ما وانا ابك الكلكل. قال الاعرابي لما وقع من فوق الدابه فتجمع الناس عليه يشيلوه، يعني قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة فرنقوا عني. قال والله وقوعك على الأرض أفضل من كلامك. يا الله يكرمك. لا كلمتك سهلة. الله يبارك الحمد لله. لم ودع سرم بالقعطرين تحصرم الصرافته. الله يبارك. يعني الدنيا لما تهجم عليك بعد الاستغفار والعودة إلى الله عش في جو الصحابة. جربها. أقول هذا الكلام بكل المثال والمثال. الله كانك تستشعر زي ما كنت عندك جد صالح، خال صالح، عم صالح، يا فين خالي عشان يقعد معانا؟ فين الشيخ اللي اتعلمت على ايديه؟ ها وخد بالك يقعد معاك جد الشيخ كده تستشعر راحة نفس. وما ذكر الصحابة في مجلس الا وانفرح صدور الجالسين، وما ذكر غيرهم في مجلس الا وضق صدور. في ناس والعزم عند ذكرهم تضيق الصدور. صحيح العزم ده. وفي ناس ولكن اذا كان احدنا في تلك المصيبة وآلام الحياة يضيق قلبه عن ذكر ما تقول. لا لا أولا يسترجع جانب النعم الأول. وده أنا في نعمة. لا مثل كثير. نعم مثل كثير. لا لماذا أنا تحديدا؟ لا لا لا لا لا, لا. هناك أصحاب المصائب أكثر. لا أصحاب المصائب أكثر. لو رأى بلاء الناس لهان عليه بلاء. والله يعني سبحان الله كم من أناس عندهم من الابتلاءات ما تنوء به العزبة ولا القوة. نسأل الله أن يفك كرب المكروبين. لا سبحان الله. نعم نعم. يبقى اتباع طريق السلف الصالح اتباعهم بإحسان. بإحسان. ربنا قال إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كده واحد في الدنيا يقولوا إيه؟ انت كسبت 1,000,000 دينار، 1,000,000 جنيه، 1,000,000 مش عارف ايه وليه هالسلام ولم فاز. لا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وانا قال ايه؟ هو ده الفوز العظيم. هو ده الفوز الاساسي. طب يعني هنا ضميمة لما تفضلتم ليه رضي الله عنهم عن عمله. ايوه ورضوا عن الله. كيف؟ الله اكبر. قال يا عبادي فلنسخنا تلك إني سوف أعطيكم أفضل مما رأيته. نعم. قالوا ماذا ربنا؟ وقد أحللتنا دار المقامة من فضلك وإلى آخر النعم كلها. قال سوف أسبغ عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. قال العلماء هذا تفسير قول الله تعالى ورضوان من الله أكبر. هنا رضي المؤمنون بمكانته فكان رضي عن الله. هل الله خلاص يا رب ما فيش فقط ثاني ما فيش الله أكبر استراحوا اطمئنوا. هذا برضو العبد يخاف أكيد الله أكبر أكيد نعم الله أكبر أسأل الله فيك. نتعرض لبعض من الآيات أيضا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا يبقى الإحسان هذا تمام. نعم لا لا للذين أحسنوا الحسنى يعني أحسن الحسنى يعني مش عمل الحسنة يعني معنى الترتيب أحسن الحسنى يعني كان صنع صلة المبالغة من الإحسان أقصى درجات الإحسان الحسنى ولله الأسماء والصفات. أنا الحسنى في حسنة فهمتها للذين أحسنوا يعني الحسنى للذين أحسنوا ممكن يعني الحسنى وهي الجنة للذين أحسنوا يعني الجنة والزيادة هذا بعض المفسرين يقولون الحسنى أي الجنة للذين أحسنوا في الدنيا وزيادة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى يعني كده هذا الذين أحسنوا الحسنى الذين حسنوا في أعمالهم وأجادوها ووصلوا إلى درجة الإحسان في العمل هؤلاء وصلوا لدرجة الحسنى في إجادة العمل وزيادة من عندهم والله أكرمهم بالزيادة إذا مقيا يعني بقى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة من عندهم يعني مثلا إيه عمل الفرض والنفل الله عمل الفرض وعمل الخير يقول إيه أنا عليه زكاة كام يقول 2.5 يقول خليها 5 أنا عليه كام 5 خليها 10 أنا خليها 15 أقول لك بالنص مع الله هكذا الحب سبحان الله يبقى كده ايه وتاجر مع الله الله يرضى عليك هل ادلكم على تجاره هي دي التجاره تمام طب يا سيدي والذين صبروا في الرعد هو منح اخر اهو صحيح والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صحيح واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار كم حسن كم فعل اهو اول شيء صبر صبروا ابتغاء وجه ربه نعم. مش صبر غصب عنه يعني مثلا نصبر هنعمل ايه لا صبروا واقاموا الصلاه يعني ادوها كما هي نعم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه الانفاق سبحان الله ويدرؤون بالحسنه السيئه يعني كلما يطلعون سيئه يقابل اما بسبب الاحسان او السيئه لما يعملوها يدفعوها بالحسنه اولئك لهم عقبى الدار سبحان الله اللهم اجعلنا منهم يا رب نستمر مع ان هذا الاسراء ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا اذا عمل الايه المؤمنين الذين يعملون الصالحات تمام مؤمن مؤمن ولكن عمل الصالحات ما فيش ايمان قلنا من غير عمل ابدا تمام تمام كده ومن يأتيه مؤمنا يأتي الله عز وجل سورة طه قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى بعمل الصالحات طبعا يتفاضلون بهذا المنطق هذا هو التفاضل يعني سبحان الله بهذه الأعمال سبحان الله العظيم طيب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمة اجتناب الكبائر طبعا سبحان الله نعم ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون فتيلا الفتيل هو ولا يظلمون نقيرا نقير احنا قلنا النقطه البسيط الثقب اللي في ظهر نواه البلح ده اسمه ايه النقير لما تقلب نواه البلح تلاقي فيها شق ده اسمه قطمير وفي زي غلاله رقيقه على الايه على اسمه ايه فتيل اخره كده وليل وقطمير ونقير والانسان في الدنيا لا يملك لا نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا سبحان الله الا بالله عز وجل لا حول ولا قوه الا بالله يعني اغنى الاغنياء لا عنده لا فتيل ولا الا بقدر الله الا بما رزق الله الاغنياء ما عنده نوى تمر لا نوى تمر حتى لو يعني لو عنده هو ما يملك منها شيء سبحان الله لا يملك لا فتيل ولا نقير ولا قطمير نعم. لكن لا أسأل مالك الملك